والباقي لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن أم وعم. المسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد والباقي للعم تعصيبا. هلك هالك عن أم وأخ لأم، المسألة من ستة: للأخ لأم السدس واحد وللأم الثلث اثنان. هلك هالك عن أم وأخوين لأم، المسألة من ستة: للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان والباقي لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن زوجة وبنت وجدة. زوجة وبنت وجدة من 24، لأن فيها سدس وفيها ثمن، والسدس مع الثمن لا يتأتيان إلا من 24، لأن السدس يخرج من 6 ويخرج من 12 ويخرج من 18، لكن الثمن ما يخرج إلا من 8 أو من 23 أو من 16، وليس عندنا أصل 16، فيجتمعان في أصل 24. للجدة السدس 4 وللزوجة الثمن 3 وللبنت النصف 12 والباقي لأولى رجل ذكر. يقول الأخ هالك عن أخت شقيقة وثلاث أخوات لأب. تروح أخوين شقيقين خلاص. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخوين شقيقين لأب وأم، وإخوة وأخوات لأم، وأما الإخوة لأب فليس لهم شيء. فالأخت الشقيقة مع الأخوين الشقيقين مع الإخوة لأم، الإخوة لأم لهم الثلث والباقي للإخوة والأخوات الشقائق للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. يقول: عمتي توفيت وخلفت بنت فقط، ونحن أولاد أخوها أشقاء. نعم، للبنتها النصف والباقي لأولاد إخوتها أو أولاد أخيها. يقول: أنت قلت سدس وثلث من 12، لا، سدس وثلث إن كنت قلت من 12 هذا خطأ ولا أذكر هذا، وإنما السدس والثلث من 6، لأن السدس من 6 والثلث يدخل ضمنه. يقول السائل: هلك عن زوجة، عن زوجة ابن وابنتان، كيف توزيع الإرث؟ زوجة وابن وابنتين، للزوجة الثمن 1/8 والباقي للابن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول السائل: بعض الناس يضعون على القبور خام أو حجارة منقوش عليها بعض السور والآيات وغيرها من الكلمات، الرجاء بيان حكم ذلك، مأجورين. هذا لا يجوز أن يوضع على القبر أنواع من الرخام لتميزه عن غيره، أو نقوش، أو شيء يميزه عن غيره ويرفع مستواه، وإنما لا بأس أن يوضع شيء علامة يضع الرجل علامة يعرفها هو دون أن تلفت النظر، مثلا يضع حجر صغير في المقدمة أو عند الرجلين، أو يضع مثلا عصا صغير أو لوحة أو رقم حبر لا يفهم منه شيء، وإنما يكون كعلامة كعلامة لأجل زيارة قبر قريبه مثلا، هذا لا بأس به. أما أن يميزه بأحجار متميزة عن غيره أو كتابة واضحة جلية تقرأ أو دعوات مكتوبة على حافة القبر أو آيات قرآنية مكتوبة كما يكتب بعض الناس خطأ، يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية، هذا لا يجوز، لأن هذا أول استخفاف بالقرآن حيث يكتب على القبور. ثانيا، لا تدري عن صاحبك هذا أهو ممن يقال له هذا أم هو بالعكس والعياذ بالله، فلا يدرى. أحوال الآخرة علمها عند الله جل وعلا، وأحوال البرزخ لا يدرى عنها. نحن نظن بالمسلم الظن الحسن، لكن ما ندري ماذا في قلبه، الله جل وعلا هو الذي يعلم ما في قلبه. قد نعظم نحن الرجل ونزكيه ونمدحه ونثني عليه، فإذا هو في الآخرة في حفرة من حفر النار والعياذ بالله. وقد نحتقر المرء ونزدريه ولا يكون له قيمة عندنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: رب مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ربما رجل لا يهبى له فإذا هو في روضة من رياض الجنة. فأحوال الآخرة والبرزخ لا تقاس على أمور الدنيا، ولا ينبغي أن نزكي في الآخرة أو في أحوال القيامة أو في أحوال القبر إلا مثل من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، كشهادته صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة. هؤلاء نشهد ونتيقن ونعتقد ونجزم أنهم في الجنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا عنهم، كالخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وبلال الذي سمع الرسول صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه قبله في الجنة، وغيرهم من الصحابة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. هؤلاء نشهد لهم الجنة ونجزم بذلك ونعتقد هذا وندين الله به، لأنه أخبرنا عن ذلك الصادق المصدوق. أما غيرهم حتى من الأئمة حتى من التابعين من خيار الأمة فيما يظهر لنا، نحبهم ونترحم عليهم وندعو لهم ونظن بهم الظن الحسن، لكن لا نجزم، ما نجزم نقول إن فلان ابن فلان أحد التابعين في الجنة، ماذا يدرينا. ومثل ذلك مثلا نقول فلان ابن فلان ولي من أولياء الله، لا، هذا ما يجوز. إنما نقول أولياء الله المتقون، فلان ولي من أولياء الله، نعم نقول، إذا قلت أبي بكر نقول نعم ولي من أولياء الله، عمر، عثمان، علي، بقية العشرة الذين شهد لهم الرسول في الجنة، الحسن والحسين، عبد الله بن سلام، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، نقول هؤلاء أولياء الله. لكن أشخاص من خيار التابعين نقول هؤلاء من أولياء الله، لا، ما ندري. نقول نحبهم ونترحم عليهم وندعو لهم ونرجو لهم الخير، لكن لا نجزم، لأن الله جل وعلا قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هل نجزم أن هذا الرجل في قبره من أولياء الله ونحن لا ندري؟ ما ندري. يقول السائل: رأيت من يمسح الوجه والجسم بيديه بعد المسح على الركن اليماني، فما الحكم؟ هذا ما ورد أن الرجل إذا مسح على الركن اليماني أو استلم الحجر الأسود أن يمسح وجهه بذلك، وإنما إذا استلم الحجر الأسود يقبل يده، هذا الثابت في السنة. استلم الركن اليماني لا يقبل يده ولا يمسح بها وجهه. والعبادات أيها الإخوة توقيفية، ما يجوز لنا أن نعبد ربنا بما نستحسنه؟ لا، شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، ونأخذ به ونتعبد الله جل وعلا، نعبد ربنا بذلك. أما شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا أن نعبد الله به. ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ألا نعبد الله إلا بما شرع، يعني شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما استلم الركن اليماني مثلا مسح وجهه، ولا نقل عنه أنه قبل يده، وإنما نقل عنه أنه استلم الركن اليماني، الركن الذي فيه الحجر الأسود، وقبل يده، استلمه بمحجن وقبل المحجن عليه الصلاة والسلام، يعني بعصا استلم وهو يطوف على بعير عليه الصلاة والسلام، استلم الحجر الأسود بالمحجن بالعصا ثم قبل العصا. فإذا استلمت الركن الذي فيه الحجر الأسود، استلمت الحجر الأسود مسحته بيدك أو بعصا أو نحو ذلك مثلا، فقبل ما مس الحجر الأسود. يقول السائل: ما حكم القرعة في تقسيم الميراث بين الورثة؟ نعم، إذا قسمنا الميراث بين الورثة الكبار ثم أقرعنا بينهم، قلنا هذا لفلان وهذا لفلان على سبيل القرعة، فلا بأس إذا كان هذا ناتج عن تراض منهم.